أمضيت أيامي ذليلا باكيا، الناس ظلموني وزادوا بكائي، ما عدت أسمع من تغاريد الفرح إلا الدموع ولا أحد يدري بي. حتى سمعت الدرس من شيخ هدى أن تجعل الهم لدنيا فانية، فسيبقى هذا الهم يقتلك، فهل تبقي الهموم لجنة بك زاهية؟ فوقفت أمسح دمعتي أحكي لكم كيف الرجوع إلهي. ردني قتل عالم شوبني، عالم بأهر من البشر عمر أضاف أصعب دني. فضلك إلهي ردني قتل عالم شوبني، عالم بأهر من البشر عمر أضاف أصعب دني. قبلك أنا فرحي زعل، أهروض نوضاع الأمل، كل الهنا بعمر أتل، كل لحظة من عمري سني. انت اللي عالم شوبني، انت الأمل دربك هنا وكل فرح، انت الأمل قبلك أنا قلبي انجرح، انت الأمل حبك أنا قلبي مسح، سامح ظلم كل الدنيا. انت الأمل أيامي عملوا تنقضى، انت الأمل سامحني ع كل المضى، انت الأمل وزرعت في القلب الرضا. فضلك حبيبي ردني، انت اللي عالم شوبني. فضلك إلهي ردني، عالم بأهر من البشر عمر أضاف أصعب دني. قبلك أنا فرحي زعل، أهروض نوضاع الأمل، كل الهنا بعمر أتل، كل لحظة من عمري سني. انت اللي عالم شوبني. شمس ما تنطفى بنده أنا، الكل اللي يذنب في الخفا بنده أنا، إيدي بإيدك للصفا، الجنة بنور تزيني. انت اللي عالم شوبني. فضلك إلهي ردني، عالم بأهر من البشر عمري انقضى بأصعب دني قبلك أنا فرحي زعل أهروض أنا وضاع الأمل كل الهنا بعمري انقتل كل لحظة من عمري سنين تلي عالم شو بني الحور العين